بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يسر لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة أن تستضيف بهذه المناسبة مناسبة الأسبوع التوجيهي حول رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار تعرف على حاجاتي للحد من صعوباتي. نستضيف في هذه الليلة المباركة في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 1433 للهجرة، الموافق لليوم 23 من شهر مايو سنة 2012، نستضيف الأستاذ الفاضل تحت الأرض صالح بن إبراهيم، فهو أستاذ في مركز براءة للعناية للمتخلفين ذهنيا بالتزوز، فبارك الله فيه ووفقه الله حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان الإدماج الاجتماعي، الإدماج الاجتماعي والمهني للمتخلفين ذهنيا، فيتقدم مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواني المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المناسبة السعيدة في يوم تحسيسي أو أسبوع تحسيسي حول المعاقين، ويعني سنحاول أن نساهم في هذه المداخلة حول المعاقين ذهنيا. يعني المعاقين عندنا عندنا غلوبة أنواع المعاقين، إلا عندنا معاقين حركيا، إلا عندنا معاقين سمعيا بصريا، إلا عندنا كذلك معاقين ذهنيا. يعني سنتخصص يعني في هذه المداخلة حول المعاقين ذهنيا. من هو المعاقين ذهنيا؟ سبت التسند يعني بتد الإدماج الاجتماعي والمهني، يعني كيفاش يكون حد معاق أنطالب أدي خدم أدي ينتج، يعني قاعون أسئلة سنحاول أن يعني أن نوضحها ويعني نفيدكم بها. يعني وما أحوجنا إلى هذه الحملات التحسيسية، فنحن بعيدين كل البعد يعني عن التكفل الاجتماعي بهذه الفئة، يعني مع العلم أن يعني التكفل سواء فئته ديك العلم ده جديد نو ديك المجال ده جديد، يعني وجي غير ثاني تغليت ديك العلم اللي الفد الفا بكري، يعني وتغن سننا والمعاقين ذهنيا تغن تعتبر يعني ديك بنودام سكننت ديك الجنون، كل حد كل مجتمع يتغتش سنق الاعتبارات إلا وسي تهمش إلا وسي يتغي إلا وسي نقيت ديركت، يعني غير دلونا تنغن إمار الحمد لله للتطور العلم للتطور الوسائل، ماذا بنا خنشينا نعد في المستوى أنسى يرون التطور نتبع يعني البرامج الحديثة في العناية بهذه الفئة. يعني أمشي النغ لازم قبل ما أنسي وسون فئتو أنس نزر منوون فئتو معاقين ذهنيا، معاق ذهني أو متخلف ذهني أو ذوي الحاجات الخاصة ذهنية، يعني مختلف الأسماء كلها تؤدي يعني نفس المعنى. يعني دي قلت الفئة نبورخ سجيتنا ربي معانا لحكمة ما، يعني ربي يخص سجيتنا معانا أدعش معانا لابد لدي يعني حكم متعددة، أتنرقب أن نحمد ربي استروانا، أتنرقب يعني أنسن قيمة العقل أنسن يعني النعم ربي، كذلك يعني جيتنا ربي دقن يعني دق المجال يعني نربح سيسنا الرزن أن تولم ربي لا يشمر المجتمع نغذي ود من سن ونسين. ولهذا يعني مهم جدا أن نهتم سوى فئتو، مهم جدا يعني أن نشمر الغبن في العائلات سنة ونفئتو نعاون نبد معسن ولو بالكلمة الطيبة ولو يعني بالابتسامة يعني صغير حد يقبل قن معاق مع بس يعني يبتسم يزهي يسي والمعس يعني إدبابة تحسن باللي اللي وسيلة بالدمعاس مصح يعني بتى قن حد يرقبت يشمئز منهم ويتقيم معاس تقيميت إن غير أو السلوكات وال يعني للأسف اللي أنت نغ الكار اللي تقيم معاس يتكبر عنهم غير تأثير سلبي حول أولياء فونوت في يمانس المدى بنا يعني أتنشمر ضرب إن شاء الله هاغني شمر أما ماشي نغ يعني المنوى والمعاقين ذهنيا هم فئة غرس تأخر وليس غياب تأخر في قدرات متنوعة قدرات ذهنية قدرات اجتماعية تكيف الاجتماعي قدرات حركية قدرات سلوكية غرس تأخر يعني روتار وجيلش غرس يعني ونقير باللي دقل مدني لهم فهما دقل مدني لهم تحسين دقل مدني لهم لا ينتجون دقل مدني لهم يعني ليس لهم دور في المجتمع لا دقل مدني تحسان فهما لمذن تبين طبيعتي وحديين تبين طبيعتي وشتيمين نتجن يؤدون يعني أدوار يعني مهمة في المجتمع لازم نكتشف لازم نصوض باش كدودن أو نواجبو إن شاء الله أمشي لنا يعني تأخر في شتى المجالات أو تأخروا بنسب متفاوتة يعني وجي قاع المتخلفين ذهنيا لن في نفس المستوى لغنا متأخرين بدرجة عميقة يعني تأخر عميق تأخر يعني ملحوظ أي إنسان أترقب هذه حساب اللي ونيو غرس قلنا عن تأخر يمكن غير الدلال يعني لصاش فام طمطوطي لنصارة أتحساب اللي أطفلي وليلي نورمال يعني غير الدلال لابد يعني سل المظهر سل الخارجي سل الحركات يعني إلا الفئة إلا وتنجم يعني تحس سيس التأخر على ضوء شهرين ثلاث شهور سيرتو بتا يعني ديك تمما إلا نغص الخبرة في التربية تنجم تحس يعني أطفليو وجي أنا يتمس الحركة خطي أنا يتمس ردودة الفعل يعني لي ريفلكس خطي أنا يتمس صغت يعني تبسم معاس نغطرار معاس ولا يعني لا يبادلها المشاعر عادة يخزر تبرك نغ أتخزر معس يعني ترقتي دي يعني نظرس ثابت في جهة ما لا يتحرك لا يستجيب لي المثيرات الخارجية يعني هذا يمكن يعني مما أتحس أن تموني لن في بعض الحالات كذلك نجمة نحس سيشن ضوض من 3 سنين 4 سنين ما ندي بين تأخر في المشي في الحركة في النظافة في الكلام خاصة في الكلام يعني المعاقين ذهنيا غالبا اتعدى غرس تأخر في الكلام يعني أي طفل غرس تأخر في الكلام يعود 4 سنين 5 سنين صديق أول صولف صح يعني لديس بعض يعني المؤشرات باللي أطفليو ممكن أدعى غرس تأخر ذهني تلك الفئة إلا يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكتشف أن غنس سيسن متخلفين ذهنيا الزوان اللي كول الزوان معزام خاطر هامي يعني غرس مستوى هايل من يعني التأقلم الاجتماعي أترقبت يعني أترقبت إنسان عادي يتجر مع ميدا يستوى مع ميدا ويعني ليش وليق مؤشر باللي أطفلي متأخر مصح أدعود أعزام أسي يعني دي أطفل أعزام السنة الأولى دي حس المعلمة دي حسة باللي أطفليه اللي تجمع عسل المجهودات أطفلي اللي تهتم الوالدين سلام بدن مصح لغالب يعني ولي سبي داني أدي توجه إلى المراكز الخاصة يعني باش كس توجه بحث واستقصاء هامي أطفليه ولي اللي تبي هامي غرصة بلوكاج كونيتيف يعني أون بلوكاجو بتد المعنس ممكن خطي التأخر الذهني يعني خطي قنط في الولي تبي ولي عزم يعني متخلف ذهنيا خطي لن يتفلين إلا غرسنا ونبلوكاجو لأسباب أخرى أسباب اجتماعية أسباب عائلية يعني داني أديس دور المختص في يعني إجراء استقصاء معمق درسها حالة معمقة مع العائلة، وكذلك يعني استوج اختبارات الذكاء، اختبارات الذكاء مش كنرقب، يعني انا نرقب اسكو يعني الذكاء الى يوافق الذكاء نقنط في العمر 6 سنين 7 سنين نخاط او ندخ، يعني مهم جدا نستناو اختبارات الذكاء دبتا، يعني اختبارات الذكاء دقن اختبارات الا معترف بها عالميا، يعني الاختبار طريقتي لا طبقت داني تغرديت نفس الطريقه نفس الاشكال نفس الاسئله لن تطبق في كل دول العالم، في فرنسا في الولايات المتحده في الصين، نفس خاطر ديك الشيء معترف به عالميا، يعني نبين لا موين يعني متوسط الانسان نوت غلوت فلي مثلا 6 سنين ما منش ادوي يعني اجوبه مش غادي تحصل النقاط، 7 سنين منش 16 سنه خاطر يعني غالبا الإعاقة الذهنية يعني قبل 16 عام، ليش إعاقة ذهنية يمكن حد 18 عام 19 عام، خاطر يعني 18 عام 19 عام ويمكن يمكن حد 6 الإعاقة، إعاقة عادة الولادة النق السنوات الأولى عام عامين يعني أتسعون الإعاقة مشينا أو الذكاء يعني نديس من 5 درجات 10 درجات إلى 160، يعني أجلنا من 160 دين 80 أطفلي لن زبود 80 ثم متخلف ذهنيا أطفلي لغس نسبة الذكاء زنج 80، يعني ولي متخلف ذهنيا بات ولي عزم إلا دي سجن سبب إلا دي سجن شاخلف يعني دنيت نظرا يعني نتحاول أنس منقص يعني وكان أنطبق ونباريمو 80 يعني غلوبة بورس أتنسيت في الإعاقة الذهنية نرقد، يعني المحيطنا لا يسمح، يعني هذه عادات فلي يعني المحيطنا وستوفر المثيرات اللازمة لتطوير قدرته، يعني قدرته في الأداء أتفضلت فلي لغس القدرات مصحوليو في الفرص باش كتنطور نصوت طوال باريمو 1075، يعني داني المجتمع الجزائري انتج 75 ونتعتبر 80 75 يعني إذا قلت 75 يا من أحسن أطفلي أدي توجه إلى مركز خاص، أدي عديس يعني برنامج بيداغوجي خاص، أدي عديس أهداف بيداغوجية خاصة مكونين ومؤطرين يعني دو يعني تكوين خاص يون فئته، يعني باختصار دوني الإعاقة الذهنية دخ كذلك الإعاقة مشي نادس الأصناف إلا غنغي قنصن في الله، يعني غالبا يعني تسلى السيس سيرتو بات قنبابات في التقرص قن معقد زودير كتنو الصنفو ابي يتكلم بالانترنت يتبيع بنضخ امو غير ادرك بني قنا سنين مثل توحدي اوتيست او اوتيست اثنين ديك نسبة ضئيلة جدا، يعني ممكن تغرديت انا في السنة 4 على 5 برك، يعني خاطي ديك نصح للاسف توشس يعني هو الاعلامي قاعد ميد الدنيا رقبن كاع فرنسا ديال زوتيست انت اوتيست ديغنوس في لندن يتعشى العالم وحدس، يعني رمز نسيسنا ولي لي زوتيست يكفى تسند من هاد لوتيست يتصور ديغنوس فلي اما سنك تقعرت، يعني غنوس فلي يتعشى اما سنك تقعرت اي يتعشى اما سن العالم وحدس غير متصل بالعالم الخارجي، يعني وكان يعني الزقد وش يجيو أتخزر غرس ولي خزر غرش أدي بيه دي سوى قنش رأي حما وستحس يحما دي كملتي سوى مني أدي أطف ما أدي رقب مارو شيني قابلت ولي دقل أدي أطف دي ساد يا غديس أدي عودة دي دول هامي خطر ولي رقب ماروني ولي تحس يا سين مارو ولي تحسس الخطر وني ديك الفئات دي سخدم باس، يعني العلم الحمد لله لا يتطور يعني معاول فئته لديس برامج لديس يعني لقاءات يعني الحمد لله يوضنا ونبورس التسوف غنسون أو الفقاعته لندون تكونتاكت عن العالم الخارجي يقعد يسن تحسن أمشي لنا الفئته ديك الفئة يعني قليلة وقليلة جدا أتس الفئة اللي المنتشرة غنغ الإعاقة العميقة الإعاقة المتوسطة والإعاقة الخفيفة الأكثر انتشارا بالإعاقة الخفيفة دي دينين قارن لنا عزم التعود نسقاسن دينينو يعني أكثر انتشارا، أما بالنسبة يعني للأسباب أسباب الإعاقة النجم تنقسم الى ثلاث يعني ثلاث اقسام. غنغ اسباب قبل الولاده، غنغ اسباب اثناء الولاده، غنغ اسباب بعد الولاده. يعني مهم جدا ان نسن بعض الاسباب باش يعني انجكت الوقايه ماشي النجم بصح، يعني ولي يمكن انحد سواء يعني الفئته، ولي يمكن يعني باي حال من الاحوال عطاو ديك الوقت يعني ادعد لاش غنغ لاش، خاطر لان غلوبة الاسباب غير معروفة خارج يعني خارج نطاقنا، يعني لا يمكن التدخل فيها نتحكم فيها، يعني سواء مني او فئته موجودة ومنتشرة في كل فئات المجتمع. الغني هذه يمكن هذه عاد غاس معاق، فقير هذه يمكن هذه عاد غاس معاق، عالم طبيب جراح هذه يمكن هذه عاد غاس معاق يعني عادي، انسان غير متعلم يعني كاع النغلة كان معنيين من قريب ام من بعيد. يعني ويمكن يمكن حدا ديني نشين الحمد لله لا فامي كل يجلس العامل الوراثي غير متوفر، يعني الفئته واللي غمعني السيس لا، يعني عامل وراثي غرس الدخل بصح لان بعض العوامل غير وراثيه، ان يعني مثلا لي تريزوميك يعني لي مونغول يعني القرص المنغوليين، يعني انه يعني باش يسن عامل وراثي نغ يقن يعني يقن سوء التغذية ما يقن شرع خلل وراثي، خلل في كروموزومات كروموزوم 21 انشطار الثاني هادي قاعد يسقن خلل، يعني ولا تحدو لي تنجم تدخل غادي تحكم من غادي نمشي يعني لك غير معني سواء فيتو. مشينا اسباب قبل الولادة، اسباب قبل الولادة غن سوء تغذية الام، غن يعني تسمم بمادة الرصاص نغ بعدة مواد، غنغ يعني تناول الكحول طمطوتي لان تتناول الكحول نغ المخدرات نغ الايدز، انه يعني اكثر عرضة لون المرض. كذلك غنغ مشينا يعني الخلل الكروموزومي 21 الاكثر شهرة، لان 500 نوع لون الخلل الكروموزومي، يعني لان 500 نوع اشهرهم أو نونيو تقارن داون 21 أو كروموزوم 21 إلا يتود لي مونغوليا، لي مونغوليا تنا مشي لنا ديك الفئات يعني متشابهة غرس يعني نفس الصفات تفدي يعني غرس يمتازون بلسان رخو وثقيل، ثم تفد كلين ديال السنسن الصغار يعني يمين سن ولي تنجم سيني السنين التفد ديما يسنسن يفضل الصغار غرس نيدودان سن ديك الزال يعني دي زيوارن تاع غرس صعوبات في الحركه الدقيقه تاع دازون سندل الساس طاون تي بزانين، يعني غرس بعض الصفات بصح تخولان اثنين دخل الانواع الا اتفد يعني غرس تقارن داون اعاقه متوسطه، الا ون اتفد غرس تقارن داون اعاقه عميقه، الا ون اتفد يعني جيده اعاقه جيده، يعني هذه نجم هذه المدبس نتير هذه المدبس نعزم الحروف، يعني ولادي اللي نركبت من تقارن داون شو ترقمت كاع كيف كيف مسحت خاطي كاع كيف كيف لان الانواع الاصناف. داني فيما يخص قبل الولاده، اثناء الولاده غرنغ صعوبه عسر الولاده، عسر الولاده هذه يمكن هذه قاعديس اختناق بالحبل السري نغ يعني هذا مص هذا سول انه مني البلاع مني يعني سمني ينصح يعني تروى سبيطار نغ تروى يعني بطريقه محميه الطرق الحديثه يعني بريفي نغ قرشرا ونتقمر الثروه نغ، يعني هذه يمكن الديلول يخنق الحبل السري طنطوطي لا نتصرى ولا شخص الخبره كيفاش يعني التمعال تتسرح طفلي، يعني ان جلبان كل ما نتاخر كل ما يعني الخلايا المخ لنحرك انت كل خليه تلمس ولا سكت الوظيفه الخليه تبات تحرك يعني ودقل توني خليه مسؤوله في الفهم توني في النظر تو في السمع تو في الحركه يعني وتيزات صوت السبيطار لانزون تيمنوت الخلايا سمني من احسن الولاده المحميه الولاده في مكان يعني مدروس ومهيئ خاصه طمطوط طروطه مزوارت ان طمطوط تزعدوك تلاج يعني دينوتين غالبا يتعدى غرسنت او الخطر. كذلك يعني الولاده المبكره غرس التاثير بعض الامراض يعني السكري سقط عضلات في الجسم مس تصاب مس سكري يعني يتبقى بني تلقى بنتيا غير ديت شهور بسفرانتي الدمعة بنتيا يعني ديس بعضنا يعني المخاطر لا لبعض الأسباب تسندخ بعد الولادة يلول ضغط في الليلة بس عليه نورمال يعني وسيصر ولاد الحيط بصح نتولى يعني الإصابات الدماغية الخطيرة يعني يوضعت سنان غير كنشرة هذه يمكن تسبب أو الأخطار كذلك يعني عدم التغذية الجيدة والمتوازنة هذه يمكن يعني تسبب إعاقة تسممات يمكن يعني تسبب الإعاقة كذلك خلال سبب اجتماعي سبب الاجتماعي هذه تشرق نطفلي في مكان يعني منعزل ليجلس أي مثيرات إهمال تام يعني أدي يمكن أو إهماله يعني أتيجي أدي عاد القدرات تمتاتنت بات القدرات اللي بنادم تستعمل أبدا تمتاتنت أبدا يتفاوح بلا ما اتفاق يعني أدي ودي تيصادي ودي الله جميع ذن أدي قندات طفلي يعني بعيد عن مستوى الأقرانس طروي لنا يعني 6 سنين 5 سنين ولهذا يعني مهم جدا أسند نسغلي جوي طروانا أسند نستيميل القدرات اللي غرسن يعني أتنشط صغز لي جوي أدي ركب صغز لي جوي لاندي سنت يعني استعمال للذكاء تطوير الذكاء أدي لون يعني مهم جدا يعني لاستيميلاسيون إثارة الطفل قبل ما غادي يبدأ عزام مهم جدا تسلايت يعني تشاسي قلنا يعني كتل فرصة غادي يبدأ عزام أدي عاد يعني بري يعني واجد باش كدي بي باش كدي يعني هذه جردة فعل سريعة باش مصحات فلي سغادي عاد يتشن في مجتمع انك العائلة يعني تلها أخدام انك تلها وسميت لها تلها تجدين نطفل اني وحدس وستوفر الوسائل يعني عبارة عن حرمان يعني هذه توحرم هذه تشن ودي تسادي بدا عزم نتعب مع التقيطات في غسل القدرات مصحلة غالب زديق أرجع وضرب 4 سنين 5 سنين الدفاقي وعزم ماشي نطفلني شيء فقط دي وعزم هامي خطر سيتوغ دابزان يعني قدرتني وتغنت تستيميلانت وتغنت نشطات وانا باختصار لأنني يعني أسباب الإعاقة إمارو أنزو ديركت يعني لضيق الوقت أنزو الإدماج الاجتماعي والمهني إدماج الاجتماعي والمهني نون فئته با يعني أطفل سغادي عدى بزان يكادي في السنتر سغادي في السنتر غادي يضعف منه وقت المراحل الأول يعني سغادي يتف المرحلة الأولى القسم ممزوري اللي نادي يتف ديس بات يتف الوقت خاطر لان تسنى البورس 15 عام 16 عام 17 عام يعني مشكل سغادي مدي يتف أطفلين 5 سنين أنا سيوزي قنا أطفلين يتف الوقت 5 سنين 6 سنين أول شيء أن نبدأ معاس كيفاش هذه عضلة طفلي مستقر خاطر غالبا انا طفلاينو وتنجم من القيمه اللي يقولون كان يصلح وتنجم هذه قيم طاوله وتنجم هذه قيم وقت معين يعني يلهى يقنشره التفت غير هذه بدا يقنشره سيسيب هذا الزول شهر ديال التخصص هذه بدا سيسيب هذا الزول نمشي ناس نسلمت كيفاش هذه بدا يقنو خدام اتيقلع يعني كيفاش هذه قيم القسم كيفاش هذه تجي العلاقات مع بورسي لا معاس مع المربيت يعني تنسو فختي غير مع محمد بابا برك مرض نسوف اختي غتنطور هذه يعني اجتماعيا غتنطور اول السنه الاولى موني كذلك هذه عد مستقل هذه تسنان البورص يعني التفد مني ساترقب مس مسكين روطار خاطئ مني من باب الشفقه والرحمه التفد الجيس كلش ادي صدفلي وللسين ولا يعني أدنى شيء ودي سين ودي سير دي فسنسة استرز من العين السين دي وسير دي فسنسة دي فسنسة عموانية ودي سين كيفاش أدنى يعني أدنى سير هامي خطر ممني تسوى الفسك تسخد ناس كلش ولهذا يكتمم يعني غرس يقن معقنوني أتحسب نورمال السلم دا مشي السلم دي وضيضا أتجي المجهودات ماني يوض نشينا نكمل لصويت يعني نتفيد ممي إلا أنت يعني تعاون طروان سنسلم مدنسن تسند يعني بين أسقص نمزور يا الشهر شهرين يا أسنسي لي السنت يا خلاص يا أسنسي لي السنت نستقبل بورصة ضدن يعني أتربح أسقص هامي بس المجهودات برك بسيطة دخ أدي يمكن يقن حدا دي عاد غرس معاق يعني تزد المركز ولا قسم وعقف يعني سوق قسم زوار عامين ديال المركز اسنوش ارشادات خاطر دي السجمال داو 50 ديال يعني اذا كان فتح الباب مفتوح يوسي خص يعني التوجيهات ديال اسن الشن كيفاش تعامل معاه سيرتو توسليكوش الطوضو توسليكوش المشكل تزعلوك خاطر وفهما القدرات نسن محدوده تفطر 4 سنين 5 سنين تسند المركز سليكوش يعني استقلالية استوت سليكوش هذه عادي يعني تناول ما نص زقه وحدس كذلك يعني مشينا الاستقرار استقلالية نخدم مع بعض نلون شي نطفلين يدول دي يعني غرس قلنا على المسؤولية هذه بدا قلنا خدمة تقلع الوقت يتغ لش رسولي ديك المسؤولية نزل سنتين بجنة ستيج هذه بدا داني سيسي بعد زوال إن شاء الله ضدنا سيسي تعدى الصعوبة المادة مسح صغادي بيون مهارات ويعني نبدأ نخدم مال ديك ديك المهارات مهمة ومهمة جدا يعني أنت في سهولة من بعد أسنسل مد الأرقام أسنسل مد الألوان يعني لن يعني تحتاج أن بعد في الإدماج المهني يعني الهدف الهدف يعني قاعنا ونخدم وصغادي قلت يعني 10 سنين 15 عام مثل المركز خطي باش كدي قيم المركز باش كدنسو في خطيد أتنازل المجتمع تنزود بمهارات هذه نجم هذه يخدم هذه نجم يعني هذه ود وظائف مصح يلزم هذه المد هذه المد بعض الشغل دو باز يعني اساسيه ان اسيني المعلم مثلا نويد انني نسيت فيك التحنوت او يضرب على اني تشرني هذا زود بي 4 8 المد 4 صغر يعني يسد المد المركز دخ باش كسيت في داون الارقام يعني ديك العمليه شاقه وشاقه جدا يعني تحتاج الى تبسيط الى يعني تنمو تبسيط انت سمعني توبي توبي نعاود ندول البنادم عادي كيفاش يلمد كيفاش يلمد نحاول نبسط الانسان كيفاش يلمد الارقام وسن واحد يتوارى يمني شكلني وسن ناس نبسط يعني الخطوات اللي انت تول ما تيني دونه وليس عزم الحساب قد نسمع قبل الحساب يعني أسنسل من التفكير المنطقي دابار أسنسل من التفكير المنطقي يعني الفرز مثلا عملية الفرز تساهم في الحساب يعني أدي عادي فرز اللي قال لو نشغلوا نالكوزين نشغلوا نالحمام نشغلوا نالصالون هذه المدة بدأ يفرز الشغل ونيد قلنا عن التفكير المنطقي سغادي المدة تفلي شغله ومع سنج العلاقات أنطور السليب السليب مستوى يعني تحتاج إلى يعني تدقيق ووقت وليسمح أنا أفصل شغله المهم يعني سغادة التالي المراحل نبدأ مارو كل طفلي سنج برنامج بيداغوجي ونفسي خاص كل طفلي غص البرنامج خاطي كل قسم أني السنة الأولى غص برنامج خاطي كل طفلي القسم غص برنامج خاص 5 بورس 5 البرامج وني إلى يوض مرحلة ما قبل الحساب وني لا يوض في الكميات وني لا يوض في الأعداد يعني كلي قند البرنامج المعلم تني ساعات تجا حصة حساب أتجي البالس لازو تستعزم 5 البرامج مختلفة أتبدأ سوني أستوش أدي قدا أتزولوني يعني قن عمل يعني يستنطغي ربي ربادي قبل المهم يعني الفيت ساعة المدن الفيت ساعة يعني أتودمج إن شاء الله نمشي مدى بنا أو المجهودته والقد عنا مني ساعة دفغن تخرج نص المركز أضوان نخدم أضوان ندمجن أمس المجتمع أمون يعني مشينا ليعزم ومن بعد يوضيك المرحلة خلاص أتحس لي أطفلية ولي تنجمة ديبية خلاص ليش وجاريها خلاص أطفلية بلوكا يعني مثلا نضي يوض في عملية الحساب الأعداد الفردية أزسك من الأعداد العشرية ترقيد يا خلاص ولي تبية يعني نضيع يا الوقت يا بعسيا خلاص نستوبها او دغير لي بيني انه ان شاء الله هسكفان اتوجه الى يعني بريفورماسيون توجيه الى ما قبل العمل يعني تكوين مهارات يعني تحتاج العمل الحياه العمليه سيرتو المهارات اليدويه يعني تنميه الادواق الجانب الاجتماعي التنمنه ومشغوله ان شاء الله صغاد خاضي وضات في 20-21 عام يعني ما روشين لغنا يعني تجربة مع مركز تكون مهني ضايت كيفاش يعني نوفر نبيد البرنامج تكون مهني نحاول نأقلم تمعاسا نجس لكن تجلس إن شاء الله تكوين أدفغن بشهادة شهادة ومن بعد تسليكسيون البورس ني لان فرونت شهاد بورس لي ادنيجي ما سنوجد الدبلوم يعني تكمل لا فورماسيون سن توني ولاش في بورس العادي شي يعني نحاول نتاقلم طريقه تتاقلم مع سن صغادي بي الدبلوم يعني الذي استفاد السي غلوبه نشرا هادي نجي مبا بس مثلا نجي ديبلوم في الفلاحه خاص ديبلوم في الفلاحه هادي زوصين ديبلوم ني بس هادي نجي هادي طلب قطعه ارض هادي طلب بات ولي خدم لي سنتا هادي نجي التشريع تاع ديك المورد انت يعني الادماج يعني لا غير شنين كيفاش يعني نحاول ان اقلم يتشرا يمارو او ندمجوا يعني الادماج المهني أهمي بت يعني بت يعني د الأثر ما بت د يعني مميزاتنا من إدماجه أولا أنظر للجانب النفسي والاجتماعي يعني صغر طفلي معاق ذهنيا يعود دماره يعني إلى مستوى معين يتندمج أمس نكت الحركة أولا شيء إذا كان الفراغ نتسس الفراغ نشغلس الوقت خاطر بتا ولي تود مجديني ماني نزوا هاد الزوا ديال قيم الدور يا ولاد يعني اني تغي لمد السونتر الاخلاق تغي لمد داين المفاهيم البيداغوجيه تغي لمدنا بلا نقدع بلا نقدع وجي مشكلتو شي غير قدعن قدعن تبدل سني سيغني شغل لاندو شتي من يعني سيرتو تفضين بورسني لهان سيسن تاوين سيسن الوقت وللاسف ولادي زعلك التفد يعني ساعه رقبت ناموني الكار بعد موشن التفد زعلك ليلها السيس يعني لي تود الوقت سيس لي الهسه يعني للاسف يعني ترقب ضموني يعني اطفليني لا تحطم مستصدع يعني صغد تشرب بالشاي زوالو خدام يجي يكمل تم ديت زوالو خدام شني يعني اون يعني او الاوقات اللي تحطم ديت ان شاء الله العام تلاش كمل ادعى ديت قلت توازن نفسي يعني ادي حساب اللي الا ينتج الا درجه يعني الا مع مدن هذا يعني غاش يكون توازن نفسي كذلك صغد يتفخدم لان بعض الشغل تنتبي السنتر نبي يخدم يعني صغد في الحياة العملية إلا دي التطور يعني أطفلي إلا في تطور لي لمن كذلك صغد يتفلو خدم هذا حس باللي إلا ينتقل يتغ يعني في مرحلة الطفولة المراهقة يتغ يعزم يمارو إلي دبول درجة زيادة تحس درجة خطر يعني الجسد إلا تيش الصفات باللي لا درجة زتفت يعني تشرز تمار تلي تحس من زعلوك مصح عدم التوازن صغد ترقب تغرس حركات نقن حدا بزان مصح التوازن صغد عادين الصفات الجسدية توافقها يعني قنو خدام يكتل مهمة يعني أدي حس يمانس درجة أدي حس يمانس إنسان عادي وبالتالي يعني أدي كون شخصية أدي عدغس يكتل شخصية كذلك تطور التكيف الاجتماعي صغادي عاد يخدم ويتعاد متابع من المركز يعني نشين صغادي يتفقن حد يقنو خدام نسيت تقلو زين ناغيك الشركة خاطي يعني يولي لي تابع المركز ندوسيس إلى المركز لغنغ زيارات ميدانية نزقع نسوى المعلم علي مسماني يوض بتي لي بي بتوني جسمانتو بتد الإشكالياتيتو في معاس أنا غرس حصص ختاز المركز أتعالج أنتوني إشكالياتو إلا يعني سواء الأخطاء ولا التكوان إلا التكوان التكوان الجدول يعني ما من المعلم سيسيلي القرادسيات يحس يتهنى يعني يلمن يعني أو فئته أمشي لنا غرس أبدا مزور غرس تأخر وجي إنعدام تأخر يقنش يعني يقن حد يتبي الخطر تكتستيني تتبي وني يحتاج إلى تكرار وتكرار مصح تبي مهم في آخر المطاف تبي يعني هذه جور هذه يتفهم مثل المجتمع كذلك يعني أخدم يعني مؤخرا تكتشف العلاج بالعمل يغلبة الاضطرابات تعالج تخدم يعني لن أدوية مثلا صغالي عاد غنر قنطفلي عنيف قنطفلي عنيف غرسك تطاقت يتفرغ تسين العنف أستوي تام سيكياتر التسجيل يشوش مهدئات هذه دولة طفليني جران الروبو هذه عدو لتف يعني الفرصة باش غادي شمر فوسس غادي يوت بس حادي الحل يزمد عدي ما يسد دواتني غير تخطاني دواتني دي عاود يعني هذه جاين فوضايني بس حسا قد يتفخدم يقع متابعة مشينا يكمل يعني يبدأ ينجز ينجز لبعض الشراء يخدم يتشراء يرقب يمنس يخدم ليتفرغين طاقتني بسيب العنف مني توتس أترقي تطفليني ليش غسل عنف يعني يتوربح البسيكياتر غسل حق غسلوش مهدئات هامي ولي تسيت فخدم أتيجي رز السفساد لا يمكن أسي مصحبتها نشنين نبيت ندكي تخدم يعني لكان نسمنع سوون مهدئات ودون يعني دون الأثار السلبية يتسنتد سوون مهدئات كذلك مشي النت قدير الذات يعني دي عاد غرس قدير الذات مرتفع أمشي دي عاد يعني غرس تأثير إيجابي على الجانب النفسي والاجتماعي حتما إلا غرس تأثير على الجانب الاقتصادي العائلة نون المعاق يعني صغدي عاد طفليو يخدم لابد دي عاد غرس مدخول واللي عاد يخدم يعني أمني برك بطل أي المدخولني أدي عاون سيس العائلات لانت عائلات محتاجة غرس نون المعاقين يعني هذه استفادة سجل مدخول كذلك هذه ساهم في الاقتصاد الوطني يعني سعون فئته انتهى يعني نسبة 4% في المجتمع يعني كل 100 بور سنه 4 المتخلفين بت يعني نحترم المعايير مقاييس الذكاء ان نطرو يعني اون فئته سقطت سيت فخدم يعني تلا تنتج تلا يعني ترفع من مستوى الاقتصاد الوطني كذلك تساهم في إنجاح بعض المشاريع إلا المكلفة سغدنا بدون فئته وتنستخدم تكلفة تمنكز هامي خطر عبارة عن يد عاملة رخيصة تعيد يعني قنح الدلان كاليفي مؤهل ينجزون بعض الأعمال إلا بتوا أنه في الفئة أنتوا يدمدن كاليفي خدمتنا خطر لابد أن يخدمنا لتوخدم لازم يتوخدم سغدنا بدون فئته أتنتجوا ونشرايو يعني صاحب الحركة سوف يستفيد اقتصاديا من يعني توظيف هذه الفئة كذلك يعني أو الفئة تقوم بعض المهام منشينا بسيطة مصحدات أهمية بالغة في الحركة مثلا أني نقل مصنع كونفيكسيون أطبق دي شيء ضروري لازم نبطة تطبق ولي زوان النمبال هذا سيقن شانتها وتطبق أو نطبقه بطل الشغل غاون فئته إلا أتنجم أطبق أدنا ودي قن حد قالي فيه زما دي طبق يعني أو أخدامه البسيط أسنتنوش يون فئته انتهى يعني أتستفاد المدخول باب الحركة يعني هذه استفاد ولهذا يعني مهم جدا إدماج نسن دوس خدم نسن كذلك مشينا مساهمة في ميزانية العائلة ميزانية العائلة وأخيرا البعد الإنساني يعني بدون نظر يوم جانب المادي دون فئته يعني دقن ورزن ديز عليك صار يعني قن حد يبدي قن نول فئته يستخدم ربي سجتان ميرت الحركتس كمل يعني لا يشمر الغبن فين مميني لين بابيني بتولي اللي يخدم إلا تدارت هاي اللي يعني التوية سند نقات لان عين معاس لان مستحسع دي تشغل أدي دول يعني نتنين أدلهم شراو ضيضا كم من الشخصية ستتطور سغد ديس إنسان يعني ديس قنور جزل تدارت ميدي فقص خدام يعني هدي بيون مهارات ودون إدماج الاجتماعي دون يعني هدي تحسن يغلب غرس بعد إنساني وفي الأخير يعني أول إعاقة ذهنية الذي سيغلبت مواضيع النجمة يعني تطرح للدراسة مثلا الزواج أدملشن نقول ملشن الرياض بتدل فيتن الرياض يعني لن يغلبت المواضيع ماذا بنا يعني زدغت يعني تفكر يعني والمواضيع ستوش يعني ماذا بنا سنتوش القيمة نسنية والفئتو الفئتو زدغ يعني تحسيسيا وعلميا زدغ لك بعد زدغ يعني قل ما أنسل أيام تحسيسية بهذه الفئة خاصة المعاقين ذهنيا يعني ديك الفئة المجتمعات الغربية لا نظن معسن بعيد يعني لأن تودمج غرس قوانين مضبوطة يوم فئته لأن خدم السبيطارات لأن خدم الليزوزين يعني لأن في كل المجالات إن شاء الله يعني ماذا بنا أن نظن يعني المستوى دخ أي مجتمع يعني بشكل أتسند مجتمع متحضر نغوه سون فئته اهتمام سون فئته يعني خطي لوكس لي باتيمو طوموبيلات نتنيتي المعيارنا والتحضر كذلك الاهتمام سون فئته مهم ومهم جدا دخ دقن شايلا من مبادئ يعني ديننا الحنيف يعني ديك الفئه اللي ضعيفه ان شاء الله يعني نشمر غفصن نشمر في العائلات نسن يعني حتما ستعود الفائده على المجتمع ككل. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا باسمكم جميعا نشكر الاستاذ الفاضل تحت الارض صالح بن ابراهيم على هذه المداخله الطيبه وكيف تدرج معنا سويا حتى ندمج هذه الفئه فئه ذوي الاحتياجات الخاصه اجتماعيا ومهنيا. فبارك الله فيك ورحم الله والديك وزادك علما وتقبل الله من جهودكم. غدا ان شاء الله بهذه المناسبه للأسبوع التوجيهي نستضيف الأستاذ الفاضل رأس نعامة قاسم بن محمد، فهو مدير مؤسسة مركز براءة، يتقدم بين أيدينا بهذا الموضوع تحت عنوان الجهود التعليمية لتطوير ذوي الاحتياجات الخاصة. فلقد أخذ هذه المؤسسة مركز براءة نموذجا في موضوعه. وآخر ما نختم به هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من فضل ربنا وإحسانه الله لا إله إلا هو الملك الحي القيوم ذي الجلال والإكرام. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله ونستغفر الله ونتوب إلى الله تعالى، الله الأمر والملك وكلاهما لله، لا يشك في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكف عنا اللهم شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.